الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوى الجنة. ويا رب يكون هذا الاسم يطبق فعلا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ونساق إلى الجنة جميعا زمرا، لأنه الجنة مش واحد راح يدخلها لوحده، ولا يمكن إنسان برأسه وذاته فقط يدخل الجنة، ندخل الجنة مجموعات وكلنا بشفاعة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أشياء في الدنيا حتى سهل عليك دخول الجنة. طبيعة الإنسان يا إخواني أنه دائما وأبدا يريد الأفضل، ويريد زيادة في المال، زيادة في العقار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب. تخيل إنسان عنده واديين من ذهب، وتتخيل الوادي وسعة الوادي وضخامة الوادي، واديان من ذهب. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثا. لا يمكن بني آدم يشبع، ما فيش واحد معه ملايين إلا وهو يطمع أن يزيد، واللي معه مليارات طمعان يزيد، واللي عنده سيارة موديل السنة بيمني نفسه أنه على السنة الجاي لازم أجدد السيارة، واللي عنده عكس بيت حاب يغير، واللي عنده طابق حاب يطلع طابق ثاني، واللي في إيده موبايل بده يغيره لأحسن، واللي قدامه شاشة تلفزيون حاب يزيدها ويكبرها، والسجاد اللي جاعسين عليها في بيوتنا بدنا أحسن. وهكذا ابن آدم لا يمكن يشبع. بني آدم دائما يتشوق ويتطلب لأمر آخر دائما وأبدا. طبعا هذا من حكمة الله عشان الكون يعمر. ما هو لو كل واحد اقتنع باللي عنده، والبني آدم اقتنع بالقميص اللي لابسه ما صارش مصنع قمصان، واقتنعنا بالأثاث الموجود ما اشتغلش مصنع الأثاث، والملابس والموبايلات والتليفونات كله. لو كل إنسان اقتنع بالموجود لديه تتوقف الكون. عشان هيك رب العالمين سبحانه وتعالى خلق فينا حب التشوف للزيادة في المال، في الولد، في البيت، في العقار، في كل مناحي الحياة. حتى أهل الجنة، حتى أهل الجنة يتشوفون للمزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تتبدل على أهلها في كل يوم 70 مرة عشان لا يمل. مش إحنا منروح مرات على بيوتنا وبتلاقي الزوج والأم كان طقم الكنبايات عامل هيك بتشيل، ومغير الستاير ومغير الأثاث، هو نفس الأثاث بس بتغير عشان نفس البشرية بتمل. عشان هيك أهل الجنة لما ذكر الله عز وجل في آخر سورة الكهف قال: لا يبغون عنها حولا. هو مش حاب يطلع من الجنة. طب والملل الموجود؟ أيوة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنة تتبدل على أهلها في كل يوم 70 مرة. ستاير الجنة وأثاث الجنة وشكل الجنة يتبدل عليك. ويا رب يجعلنا كلنا من أهل الجنة، وكنا نكون سوى الجنة، ونرى كيف تتبدل الجنة على أهلها 70 مرة في كل يوم عشان لا تشعر بالملل. طيب، مدام أنه هذا الشعور موجود عند كل واحد منا، لو كان عندي واديان من ذهب بدي واحد ثالث، لو كان عندي سيارتين بحب يكون عندي سيارة ثالثة، لو كان عندي دخل 1000 حب يكون 2000، لو كان عندي 3 ساعات حب يصيروا 5. مدام هذا التشوف موجود، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليربي فينا النفس. يربي عندي ويربي عندك النفس. عارفين كيف تربيها؟ أن تشعر بالرضا. وكيف تشعر بالرضا؟ تشعر بالرضا إذا نظرت إلى من هو أدنى منك، فإن ذلك أحرى ألا تحقر نعمة الله عز وجل عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، في بلده، لما أشغل السيارة ما فيش احتمال تتفجر، لما أكون نازل أسوق الخضرة ما فيش احتمال يحصل تفجير، لما أجي أدخل على مكتبي ما فيش احتمال أصير في اغتيال، لما نطلع على السوق ما فيش في احتمال ان ولد من اولادي يخطف ولا زوجتي تقتل ولا يحدث معي مشكلة. من اصبح امنا في سرده معافا في جسده، بدياش اليوم او ترتب لنفسك برنامج وتمر بالليل من جنب واحد من المستشفيات. انت عارف يعني كل غرفة ضاوية فيها واحد على سرير الشفاء، فيها واحد يتألم، فيها واحد ينتظر نتيجة المختبر، فيها واحد أخذ من الورم اللي عنده خزعة وينتظر التحليل ماذا ستخرج النتيجة. تخيل ألم الانتظار اللي عايشه المريض واللي عايشه أهل المريض واللي عايشين أولاد المريض واللي عايشته زوج المريض واللي عايشته أم المريض وأبو المريض. الكل ينتظر، يا ترى الورم خبيث ولا الورم حميد، يا ترى نتيجة المختبر له علاج ولا ملوش علاج، ويا ترى العلاج راح يكون تم في البلد ولا لازم نسافر على بلد ثاني وتذاكر وسفر وإقامة ونفقات مستشفيات. اذكر نعمة الله عز وجل عليك. من أصبح آمنا في سرده معافا في جسده. تخيل المعافاة، تخيل الصحة. يوم من الأيام كان في رجل راهب وعابد يقيم في الصومعة في الصحراء في منطقة مقطوعة، فمر عليه أحد الأمراء فشرب عنده شربة ماء وبدأ يحكي معه. فالأمير أعجب بكلام الراهب، أعجب بكلام عابد يعبد الله عز وجل، كلامه عن الدين وعن الإيمان وعن رقة القلب وعن الروح وعن لقاء الله عز وجل وعن الجنة وكيف ننجو من النار. فهذا الأمير أعجب بكلام الراهب فقال له اطلب مني ايش عاوز، فلوس، عاوز مال، عاوز طعام، اللي بدك اياه انا جاهز، اعطيك شيئا مكافأة للكلام اللي انا سمعته منك. فقال اطلب. فقال ايها الامير ارأيت شربة الماء هذه التي شربتها؟ قال له نعم. قال ارأيت لو حجبت عنك حتى اشرفت على الموت فكم تدفع ثمنا لها؟ لو انت وصلت مرحلة الموت على شربة مي كم بتدفع؟ فقال ادفع نصف ملكي. فقال ايها الامير ارأيت لو حبست شربة الماء فيك وحصل معك حصر بول فكم كنت تدفع في سبيل ان تخرجها؟ فقال ادفع نصف ملكي. قال اذا لا حاجة لي بملك لا يساوي شربة ماء ومخرجها. انا مش بقول لك تسيب شغلك ولا بقولك لا تجمع فلوس ولا بقولك ما توفر ولا بقولك لا تتاجر، بس انا بقول خلي المال في ايدك ما تخليهوش في قلبك. انا بقولك ان الطمع لن يتوقف عند حد. ما فيش واحد يا اخواني كان معه 1000 ولما وصل على 10,000 قال الحمد لله وخلصنا. ما فيش واحد صار معه 1,000,000 وقال خلصنا. ما فيش واحد وصل 10,000,000 وقال لحد هون كفاية وانا خلص بدي اتفرغ للعبادة. ابدا مش راح يحصل، لأن الله ذكر في القرآن الكريم لقد خلقنا الإنسان في كبد. ادخل على السوق ما فيش حدا راضي، التجار مش راضيين والمشترين مش راضيين وتجار الأراضي مش راضيين وتجار الشقق مش راضيين والشغيل مش راضيين والبنيين مش راضيين وأصحاب الكل مش راضي. مش راضي لأن يطمع في المزيد، يريد المال بزيادة وزيادة وزيادة. هذه زيادة لن تنتهي. انت عارف متى بتنتهي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما ملأ عين ابن آدم إلا التراب. في حال واحدة راح يشبع، عارف متى؟ لما بيموت ويوضع في القبر ويوضع فوقه التراب، في تلك الساعة ممكن يشبع. أما طول ما عينك بترمش وقلبك ينبض ونفسك يدخل ويطلع راح يظل تقول بدي وبدي وبدي. طب والحل؟ الحل شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. بيقول لك شوف، من أصبح آمنا في سرده، لك عندك الأمن؟ أيوة. معافا في جسده. طب والثالث؟ عنده قوت يومه، مش نايم جوعان، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هو اللي معه مليارات شو بده؟ بده الأمن، فبيروح معين بادي جارد ومعين حرس وحرس على البوابة وحرس بالسيارة وحرس وراه وحرس قدامه، الأمن. طب ما أنت معكيش فلوس وحاصل على الأمن مجانا، مش انت قاعد تنزل على السوق وبتشتري اللي بدك اياه وبتطلع؟ مش انت نازل تنزل على السوق تتناول الخبزات والخضروات والفواكه وبتروح بيتك بدون حرس؟ ما هو اللي معه فلوس كتير قاعد بيدفع الامن اللي انت شاعر فيه بيدفع ليه فلوس. هو اللي معه فلوس كتير شو بده؟ مش بده صحه؟ مش مر علينا اشخاص كتير معهم ملايين ومعهم اصناف واشكال والوان من الفلوس بس بيقدرش ياخذ حبه حلو يتناول قطعه من الحلوى لانه معه سكر، وبيقدرش يتناول الطعام الفلان لانه بيعمل ضغط، وبيقدرش يتناول الطعام الفلان لانه فيه نشويات، والطعام الفلاني فيه سكريات، والطعام الفلاني فيه كربوهيدرات، والطعام مش هيك موجود. طب ما انت قاعد بتاكل، انت مش شاعر بنعمه الله عز وجل عليك، لازم تقول الحمد لله. طب هو اللي ما فلوس ايش بده؟ امنا في سربه، معافا في جسده، وعنده قوت يومه. لو قعدنا شباب اثنين، واحد يملك رصيد 100,000، واحد في جيبته 10 دنانير، واثنين قعدوا على نفس طاوله الاكل وتشبعوا وعبوا بطونهم، اكلوا من سندوش رخيص، وبعد ذلك جبنا لهم وجبه طعام دسمه، مين راح ياكل منها؟ الفقير ياكل بمعده، والغني باكل بمعده، احنا الاثنين راح ناكل زي بعض، الغني والفقير. طب مين مش شبعان؟ مش شبعان النفس. فياتي النبي صلى الله عليه وسلم ليربي لنا هذه النفس، لكن كيف يربي النفس؟ راح نعرف الكلام هذا بعد الفاصل، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى في برنامجكم سوى الجنة، ويا رب ان تحسن اخلاقنا وتحسن دواخلنا حتى تصبح الدنيا في ايدينا ولا تسيطر علينا في قلوبنا. اللي بيحسن نفسيتك أن تؤمن بأن الله هو الرزاق، أن تؤمن بأن المعطي هو الله عز وجل، أن تؤمن بأن الذي أعطى فلان الألف وأعطاك أنت 100 لم ينساك، أعطاه 1,000 فأخذ منه الصحة، أو أخذ منه السعادة، أو أخذ منه الزوج المطيعة، أو أخذ منه الابن الناجح، وأنت لما أعطاك 100 عوضك بأمور أخرى. عشان هيك يا أخواننا أنا إحنا مش من عادي الدنيا أبدا، الدنيا للمؤمن، الدنيا أصلا خلقت من أجل المؤمنين ليعمروها ويقيموا شرع الله عز وجل فيها. بس إحنا في عندنا نماذج، شوف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفد من اليمن مقطع ثيابهم، تعلوهم الغبار، وجوههم مليئة بالجوع حتى رؤي ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولازم نحكي شغله هون، النبي عليه الصلاة والسلام كان وجهه كالمرآة أو كالبدر، إذا كان فرحان يظهر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان النبي حزين يظهر في وجهه صلى الله عليه وسلم. قالوا حتى رأينا الحزن في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قلبه تعب عليهم، حزن على جماعته، حزن على الرعية الجوعانة اللي مش لاقي تاكل، حزن على الرعية اللي ثيابها مقطعة، ثيابها مهترئة، الغبار والحزن والجوع والمآسي تعلو وجوههم وتظهر في جبينهم. فالنبي حزن، حزن على أمة رؤوف رحيم. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ورقي الدرجة الأولى، ومنبر النبي كان 3 درجات، فطلع النبي على أول درجة وبدأ يحث الناس، يا معشر المسلمين تصدقوا فإن المرأة يأتي يوم القيامة في ظل صدقته. وبدأ النبي يتكلم ويتكلم على الصدقة، لكن بدنا واحد يتحرك، ودائما بدنا واحد يتحرك، حتى عمل الخير يحتاج واحد يوقف ويقول أنا يا رسول الله. تعرفين اللي وقف؟ سيدنا عثمان. فقال يا رسول الله علي 100 ناقة بأقتابها وأحلافها. يا سلام عليك يا عثمان، وقف وقرع الجرس وفتح المزاد ب100 ناقة، فسري عن رسول الله وظهرت البشاشة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ المسلمين يدفع ويدفع ويدفع وراء عثمان. فرقي النبي الدرجة الثانية وبدأ يحث على الصدقة، يا معشر المسلمين تصدقوا تصدقوا، وبدأ يحث على الصدقة صلى الله عليه وسلم. ولازم واحد يفتح المزاد مرة ثانية. وقف عثمان للمرة الثانية وقال يا رسول الله علي 100 ناقة بأقتابها وأحلافها، أقتابها بحملها وأحلافها بكامل عدتها وحملها من الطعام والشراب، محملة. لما تقول ناقة يعني شاحنة، لما تقول ناقة يعني ترك معبة. فقال علي 100 ناقة. فسري عن رسول الله، وبدأ الصحابة يتصدقون ويتصدقون، والمئة ناقة الثانيين صاروا واصلين على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ورقي النبي الدرجة الثالثة، وبدأ يحث الناس ويحث الناس، ووقف عثمان للمرة 3 مرات. 300 ناقة في قعدة، 300 ناقة جلسة، 300 ناقة بس أشوف البسمة على وجهك يا رسول الله، بس أشوفك يا رسول الله فرحان بأمتك وفرحان بجماعتك. الفلوس تتعوض، بس فرحة النبي صلى الله عليه وسلم لازم أشوفها ولا بدفع فيها الفلوس. الرضا يا جماعة، الرضا، أن ترضى عن قدر الله ونصيبك في الدنيا، أن ترضى عن عطاء الله عز وجل، أن ترضى بما كتب الله وقدر الله، تطمع في المزيد ماشي، لكن اعرف أن حرصك على الحرام لن يرزقك ولن يزيدك. اعرف أن الرزق المكتوب لك والمقدر لك من الله عز وجل، لو بذلت كل الجهود حتى بالحرام رح يوصلك، بس يكون نقمة عليك بين يدي الله عز وجل. وسيدنا عثمان يتبرع ب300 ناقة قاعد وحده. أيوة، لأنه المال في إيده بس مش في قلبه، لأنه المال يقبض عليه بيده ثم يطبق اليد إذا أراد النبي وإذا أراد الإسلام وإذا أرضى الله عز وجل. الرضا لازم حتى تشعر بالرضا دائما وأبدا يبقى لسانك يقول الحمد لله. أحد علماء المسلمين كان في مجلس العلم، وإذا برجل يدخل عليه من أهل بيته، واحد من شباب أهل بيته، ابنه أو ابن أخوه من أقربائه، فأسر له بكلمة وهو يرتعش، فأسر له بكلمة فقال الحمد لله. فسألوه الناس إيش السر اللي حكى لك إياه، فقال قال لي إن ابنك قد مات، كان في له ابن مريض وعلى فراش الموت وخرج إلى مجلس العلم، فقال لي إن ابنك قد مات، فقلت الحمد لله، لأن أخذ ولدا فقد أبقى لي 4، هو عنده 5 أولاد. تخيل الرضا عن الله عز وجل، الرضا بما معك من مال، لو كان معك 100 في غيرك ما معه. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر إلى من هو أدنى منك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك، فإن ذلك أحرى ألا تحقر نعمة الله عز وجل. لو كان في جيبتك 100 دينار ونظرت إلى أبو الألف راح تقول أنا معيش، لكن لو نظرت للي بجيبته 10 راح تقول الحمد لله 10 مرات. عشان هيك يا أخواني دائما وأبدا خلي كلمة الحمد لله. لو عندك وظيفة قول الحمد لله، لو عندك بيت حتى مستأجر قول الحمد لله، لو عندك صحة وعافية وجسد قول الحمد لله، لو الله رزقك بولد قول الحمد لله، ولو كان في عندك مصيبة قول الحمد لله، قول الحمد لله، لأنه ممكن المصيبة تكون أكبر، بس يمكن أصبعك انجرح قول عليها الحمد لله، بلاش يكون انقطع، بس أنت أصابك ألم أصابك مرض قول الحمد لله. دائما وأبدا خلي عندك نقطة من الرضا عن الله عز وجل، بأن الله تبارك وتعالى يريد أن يعوضك عن نقصك في الجنة بألم يصيبك في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكتب للعبد منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، هو حاطك في الطابق 100 في الجنة لكن أعمالك بتوصلك إلى 50، بس رب العالمين حاطك طابق 100. إن الله يكتب للعبد منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، طب كيف يبلغها؟ فيسلط عليه من بلاء الدنيا ما يحط به خطاياه حتى يبلغها. عشان هيك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع سيدنا علي يقول اللهم اجعلني من الصابرين، يقصد سيدنا علي أن إنه يبلغ من أجر الصابرين منازل عالية في الجنة، فقال يا علي إنما سألت الله البلاء، شوف بعلمه، ولكن قل اللهم ارزقني أجر الصابرين، اللهم ارزقني أجر الصابرين. وإحنا لازم دعوتنا دائما وأبدا أن نبقى نقول الحمد لله، الحمد لله على العينين وعلى الأذنين وعلى الرجلين، الحمد لله على نعمة الإسلام، أكبر نعمة في الوجود أن جعلك مسلم. لكن حتى تشعر بنعمة الله عز وجل لازم تخالط المساكين. وحنا في عندنا ناس مع الأسف وشباب وبنات بيختلطش إلا مع طبقة معينة، يرى إنه أعلى وأسمى وأكبر من أن يختلط مع المساكين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفح على رأس يتيم كانت له بكل شعرة تلامس كفه حسنة. عشان تورثك رقة في القلب، عشان تورثك نوع من الشعور تجاه الآخرين بالمحبة. عشان هيك دائما وأبدا خلي كلمتك السائدة على لسانك الحمد لله. اوعى تستمع للآخرين اللي دائما ينفر من الدنيا ويعتبر أن الله ما أعطاه، وأن الله عز وجل مضيق عليه في الرزق، وأن الله مقتر عليه في الرزق. أبدا اوعى تكون من هؤلاء. خلي دائما الحمد لله هي الصفة الغالبة على لسانك، وستجد برد هذه الكلمة في صدرك وانت تقول الحمد لله. الحمد لله جعلنا مسلمين أهم نعمة في الوجود، أهم من العينين. لأنه لو كنت عاصي عينيك في النار، لو كنت عاصي عينيك في النار، لو كنت عاصي رجليك وإيديك في النار. لكن لما تقول الحمد لله على نعمة الإسلام. عشان هيك كان في واحد من شعراء الجاهلية وأسلم، وراح حكى بيت واحد بعد أن أسلم، حكى بيت واحد قال: الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتفيت من الإسلام سربالا. وسكت. آخر بيت شعر حكاه في كل حياته أن يا رب لك الحمد أنه بلغتني من العمر وامددت في عمري وأطلت في عمري حتى بلغت الإسلام. الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتفيت من الإسلام سربالا. وختم كل أبيات الشعر. دائما وأبدا يا أخواني وخواتي خلي كلمة الحمد لله. رب العالمين سبحانه وتعالى قد يسلط عليك بلاء أو مرض أو مصيبة، وكما قال الله في القرآن: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، بس بالنهاية وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرف يعني إنا لله؟ يا رب إحنا إليك، اعمل بدك إياه، إحنا نحبك يا رب، اعمل بدك إياه. خذ من أموالنا أنت اللي أعطيت، وخذ من أولادنا ما أنت اللي أعطيت، وخذ من أعمارنا ما أنت اللي أعطيت سبحانه وتعالى. لكن الله يريد أن يمتحنك ويميز من يرضى عن الله ممن يسخط عن الله. عشان قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ثم لا يكون غير ما أردت. لما رب العالمين بيعطي اللي بيرضى بيقول الحمد لله، الله يرضى عنه. طب واللي بيسخط؟ الله يسخط عليه. طب بالنتيجة اللي رضي غير؟ لا. واللي سخط غير؟ لا. هم كلاهما لم يغير شيئا من القدر، وكلاهما لم يغير شيئا من الواقع، بس مفعولك مع الله عز وجل فرق كبير بين واحد قال الحمد لله يرضى بقضاء الله وقسمة الله وقدر الله، وبين واحد ساخط على الله عز وجل ويعتقد أن الله ظلمه وأنه بيستحق أكثر من هيك. وبيحكي كلمة إبليس لما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. مش هاي لهجة بعض الناس اليوم؟ بيقول لك: ليش تعطي فلان وما تعطيني؟ ليش فلان عنده سيارتين؟ وليش فلان عنده طابقين؟ وليش ليش فلان عنده دخل وأنا ما؟ مش هيك ما بتحكوا هيك؟ مش هاي لغة بعض الناس في أيامنا؟ مش في بعض الناس هاي اللسان ينطلق بهذا الكلام فيشعرك بالسخط على الله عز وجل؟ لكن بالنهاية مش راح يغير، لكن سخط الله عليه وأسخطه. والأول رضي عن الله. دائما أبدا خذها قاعدة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب مرض ولا وصب تعب حتى الشوكة يشاكها إلا كتب الله له بها عملا صالحا. يعني الأم قاعدة في البيت وبتعمل صحن سلطة ومش عارف إيش، أصبع أخي يا أصبعي، اعرفي أن هذا أجر ساقه الله لك. وفي واحد ثاني مش متربي دينيا ولا عنده خلفية التدين ولا بتعرف إيش بالإسلام، بلشت تسب وتلعن وتلعن. هم اثنين مجروحين، الأولى جرحت والثانية جرحت، بس الأولى ردت فعلها حسبي الله ونعم الوكيل، والثانية سخطت. الأولى لها الرضا ولها منزلة في الجنة ولها منزلة الصابرين ولها تحصيل الحسنات، والثانية لها السخط. لكن على الجهتين، لا أصبع هاي شوفي ولا أصبع هاي شوفي، الدم سال من هون والدم سال من هون. لكن فرق، الدم اللي هون كان ثمن للجنة، والدم اللي كان هون كان ثمن للسخط. دائما وأبدا أشعر بالرضا عن الله، وأشعر بالرضا بما أعطاك الله. لما تشعر بالرضا بتكون النتيجة سوى الجنة. حتى نكون سوى الجنة لازم نقول بيننا وبين ذاتنا يا رب إنا قد رضينا عليك فرض عنا. نسأل الله عز وجل أن يرضينا وأن يرضى عنا وأن يدخلنا الجنة جميعا بصحبة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.